يقول الأخ في رسالة دكتوراه مسجلة في الجامعة موضوعها شروط لا إله إلا الله، هذا شيء جيد. نعم، نسأل الله التوفيق لصاحب الرسالة وللجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حكم أخذ العقاقير التي تؤخر الدورة الشهرية عند الزوجة لأداء العمرة لا بأس، إذا أخذت دواء يقول الفقهاء لا بأس أن تأخذ دواء يرفع الحيض، فأيضا العقاقير أو الحبوب أو كذا التي تؤخر الدورة من أجل أن تؤدي العمرة وهي على طهارة، خاصة إذا كانت وافدة ومدة يعني زيارتها محدودة. ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ أنا سألتكم تو السؤال، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان المطلق الكامل، ومطلق الإيمان هو إيمان يعني يصحح الإسلام، هو إيمان يصحح الإسلام، وهو تصديق المخبر بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، فأنت تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو كذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة تتضمن الإيمان بكل مقتضياتها من أركان الإيمان وشرائع الإسلام. أي نعم، فمطلق الإيمان هو القدر الذي يصح به إسلام المرء، أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي يملأ القلب ولا يزاحمه مزاحم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله، فذلك أوثق عرى الإيمان، حب في الله والبغض. يقول إيش؟ أنا أفهم قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهل الإيمان هنا هو الإسلام أو غيره؟ نعم، الإيمان هو يشمل، لأن كل مؤمن مسلم، وكل مؤمن يكون محسنا من حيث أنه مؤمن، لكن قد لا يكون محسنا بحيث أنه يعبد الله بالإسلام والإيمان كأنه يراه، يعني يستشعر مراقبته، فإن لم يكن يراه يعتقد أن الله يراه. كيف يكفر المؤمن وهو داخل في دائرة الإسلام؟ إذا خرج من دائرة الإسلام المرتد، ولهذا شوف في كتب الفقهاء جميعا الأربعة وغيرهم باب أو كتاب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه يخرج. نعم، مثل ما دخل يخرج والعياذ بالله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كثير من الناس مسلمة بالفطرة، صحيح بالفطرة، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، فما تكفي الفطرة، لو كانت كافية ما قبل التنصير أو التهويد أو الإشراك، ما هذا ليس كافيا، بل لا بد من الإيمان بالرسل وما جاءت به الرسل، هذا هو الذي لا بد منه، وهم لا يعلمون شروط لا إله بالفطرة، وهم لا يعلمون شروط لا إله. اللي ما يعلم شروط لا إله إلا الله، أي نعم، ليس مسلم، ليس لا يقول لا إله، لا إله إلا الله لها شروط، إذا قالها وهو لا يعلم شروط لا إله إلا الله قد يطبق الشروط. إذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، قال له أنت تدري معنى؟ يقول نعم، لا معبود حق إلا الله. قال له أنت موقن بأنه لا إله إلا الله؟ يقول أعوذ بالله، ما في شك. قال له أنت صادق؟ يقول أنا لا أكذب. هو يعرفها حتى ولو لم يسردها كما سردناها، أي نعم، لكن يعني لو حققت معه أصبح محققا لشروط لا إله إلا الله. هل تحب أهل لا إله إلا الله؟ يقول نعم. هل تكره الكفر وأهله؟ هل تكره الشرك وأهله؟ يقول نعم. فقد حقق شروط لا إله إلا الله ولا حتى أركان الإسلام. وهل هم مثل الأعراب المذكورين؟ من قال لك أنه ما يعرف أركان الإسلام؟ ما يصلي ولا يصوم. إذن هذا كل حال الذهن يتخيل المستحيل. يقول أعمل بشركة خاصة للدواجن في ملك مجموعة مستثمرين، والمستودع يحتوي على 6 مزارع وأنا أشرف على إحداها، وبعد نقل الطيور من حالة التربية إلى مزرعة أخرى لإنتاج البيض تبقى بعض الطيور التي لا تنتج، ولكن إيش؟ سبحان الله الكتابة هذه. الشركة تبيعها الشركة بأجر زهيد أو بثمن زهيد، فهل يحق لنا في المزرعة أن نأكل منها دون علم مدير الموقع؟ ما أدري. لابد يعني تأكل حرام، أنت لا تأكل منها إلا إذا اشتريتها أو أذن لك صاحب الشركة المالك. المالك لابد أن يأذن لك. فهل أنت تملكها؟ أنت لا تملكها، أنت عامل، فلا ينبغي أن تأكل منها ولو كانت ثمنها زهيدا. وهل نعتبر نحن مما قال الله عز وجل أو ما ملكتم مفاتيح؟ لا، بس ملكتم مفاتيح لكن ما تملكونه، ملكتم مفاتيح لتعملوا به، ما ملكتم مفاتيحه لأنه بيت لكم وما حواه هو لكم. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ما شاء الله. قال هل يدخل الرافضة في دائرة المسلمين وهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، السبابة لهم كلام آخر. أنا أحيل السائل على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، اللهم صل وسلم على رسول. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر السبابة وأحكامهم. الذي يسب الصحابة لأنهم صحابة هذا فيه تفصيل، يعني قد يكون يسب الصحابة لأنهم صحابة، قد يكفر يطعنون بسندنا، لأن السند الذي أوصل لنا الدين هم الصحابة رضوان الله عنهم عليهم رضوان الله عليهم. طبعا هو يسبون مات دعني التشيع الذي يعني لا يخرج من دائرة الإسلام، هو ينحصر في اعتقاد أفضلية علي أو أولويته بالخلافة بس. أما أنه يصل إلى أن يسب أبي بكر وعمر لا. ولهذا معتدلوهم مثل الزيدية وكذا، زيد بن علي لما يعني قالوا له، قالت له الرافضة نبايعك على أن ترفض أبا بكر وعلي، أبا بكر وعمر، فقال معاذ الله وزير جدي، قالوا إذا نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. وعلي رضي الله عنه يقول في على منبر الكوفة لا أوتينا برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وذلك لأن البلية وقعت في هذا، فمن فضل عليا حتى علي لا يفضل على عثمان، وإن كان فيه لبعض السلف يعني مذهب في هذا، لكن الذي لا يسوء ولا يسع السني، لا يسع صاحب السنة والجماعة غيره، هو أن يعتقد ترتيبهم في الخلافة على ما هم عليه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذا اعتقد أن ترتيبهم في الخلافة بخلاف هذا فقد خرج عن السنة والجماعة. إن شاء الله العفو والعافية والتوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى